مبحثان: مبحث في الأفعال، ومبحث في الأقوال. أما مبحث الأفعال فذلك في ركنية الطمأنينة في الصلاة، وهذا كما مر معنا هو قول الجمهور أن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، ومر معنا أن الحنفية قد خالفوا في هذه المسألة وقالوا بسنية الطمأنينة. وإن كان الحافظ ابن حجر، وهذا الأمر لم نذكره فيما سبق، وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله قد قال واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة، وصرح بذلك كثير ممن صنف في مذهبهم، ولكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم. فإنه ترجم، أي الطحاوي، مقدار الركوع والسجود، ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في قوله سبحان ربي العظيم ثلاثا في الركوع وذلك أدناه. فقال الطحاوي رحمه الله: فذهب قوم إلى أن مقدار الركوع والسجود ذلك، ولا يجزي أدنى منه. وخالفهم آخرون فقالوا إذا استوى راكعا أو ساجدا واطمأن ساجدا أجزأ. ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف ومحمد، يعني محمد بن الحسن. وقد ذكر صاحب الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني خلاف الحنفية في هذه المسألة، وأن الحنفية ليسوا جميعا على القول بالسنية، بل هناك ألفاظ لأبي حنيفة تدل على الوجوب. فإطلاق القول أن ذلك هو قول أبي حنيفة أو قول الحنفية بصفة عامة محل تأمل ونظر، وسبب ذكر ذلك لأننا نشاهد كثيرا من الحنفية أو ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة لا يطمئن في صلاته، ثم يحتج بما عليه الحنفية. فالجواب على هذا وأمثاله أن الحنفية أنفسهم لا يقولون بما تقول بإطلاق، بل هناك ما هو منسوب إلى أبي حنيفة من جهة القول بالوجوب، والطحاوي كما هو معلوم من محققي مذهب أبي حنيفة والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ويشهد لذلك يدل على ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الأنصاري هنا: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل، يعني صلبة في الركوع والسجود. كذلك ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه فقال أبو هريرة: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق من صلاته. فقالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وهذا دليل واضح على ركنية الطمأنينة. بل قال الباجي رحمه الله: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سرقة، على معنى أن ذلك خيانة فيما اؤتمن على أدائه، فيما اؤتمن على أدائه. فالمسلم مؤتمن على هذه الصلاة، فإذا كان يفعل ذلك في صلاته فإن ذلك ما جاء في الحديث يسرق، وكيف يسرق من صلاتي؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، هذه خيانة. فأداء الفرائض أمانة، والواجب على العبد أن يؤدي الفرائض كما جاءت في الشريعة من جهة الأركان والواجبات والشروط، ولا يكن من العبد خيانة. لذلك نجد ويبلغ كثير من أهل العلم ما يفعله النساء، أو بعض النساء ما يفعله بعض النساء والصبيان في البيوت، من أنهم ينقرون صلاتهم نقرا. قد يصلي الصبي في البيت إذا فاتته الجماعة مثلا، أو تصلي المرأة الركعات الكثيرة في دقائق معدودة، كل ذلك نقرا، ينقرونها نقرا. ثم يمر الأب أو يمر طالب العلم على أهل بيته ويرى من أهل بيته مثل هذه الأفعال، ومع ذلك لا يوجه أهل بيته ولا ينصح أهل بيته. فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما سمعنا قال: أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق من صلاته. أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق من صلاته. قال: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. المقصود بذلك أنه لا يطمئن، الله أكبر سمع الله لمن حمده، الله أكبر سمع الله لمن حمده، ينقر كنقر الديك. الديك إذا نقر هالطريقة، فينبه الأب وينبه ولي الأمر أهل بيته على السنة. والمقصود بالسنة هنا أي ما كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يفعله وإن كان واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما أنه يمر على أهل بيته ويرى التقصير في صلاتهم وفي ركوعهم وسجودهم وفي عجلتهم في الصلاة ثم لا يبالي بذلك، فإن هذا التقصير يرجع إلى الأب أو يرجع إلى الموجه أيضا، والله يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. ونبينا صلوات ربي وسلامه يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأنت مسؤول كما أنك مسؤول إذا لم تنفق على رعيتك أو لم تكسو رعيتك، كذلك أنت مسؤول إذا قصروا في طاعة أو قصروا في عبادة أو ارتكبوا أمرا من الأمور المحرمة. فالواجب على الآباء والواجب على الأمهات أن يكونوا في بيوتهم موجهين إلى الخير، موجهين إلى الفرائض، موجهين إلى الآداب والأخلاق المرعية. هذا هو الواجب. لذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان إذا أبصر ولمح أحدا يخالف في شيء من أمور الدين نصح ووجه. ومن ذلك ما هو في الصلاة، فإنه قد ثبت عن رسول الله كما روى ذلك أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه. هو يصلي لمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف يعني فلما سلم ما ترك التوجيه، ما ترك التذكير، قال يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبة في الركوع والسجود. وهو في صلاة ولمح ذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فلما انصرف ذكره. الآن المسلم أو بعض المسلمين يرى ويستطيع أن ينكر مباشرة، ولكن عياذا بالله لا يكون منه ذلك. هذا سبيل إلى أن يتربى الناس على خلاف السنة، وقد يكون من أسباب ذلك تقصير الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وتقصير الموجهين. وجه بالسنة، وجه الناس إلى الحق، ورب الناس على شريعة الإسلام. لذلك كان هذا أيضا هو عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أيضا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قد روى البخاري في صحيحه أن زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال ما صليت، يقول حذيفة، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. فذا حذيفة أيضا يوجه وينكر. الصحيح كما قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري أن هذا القول من حذيفة له حكم الرفع، له حكم الرفع، وذلك كما قال ابن رجب رحمه الله بذكره فطرة محمد صلى الله عليه وسلم لما قال ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال ابن رجب رحمه الله والمراد بفطرة محمد أي شرعه ودينه صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه الآثار والأحاديث كلها تدل على ركنية الطمأنينة وعلى أن المشروع لمن رأى من يخل في صلاته أن ينبه هذا الذي قد أخل في صلاته ويدله على الخير ويدله على ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وحديث حذيفة يدل على أن صلاة هذا الرجل باطلة. لذلك قال ما صليت، يدل على أن صلاة هذا الرجل باطلة. يتساهل الناس الآن، قد يوجهون الناس إلى الصلاة، ثم إذا رأوا من هؤلاء الذين قد وجهوا إلى الصلاة تقصيرا فإنهم لا يوجهونهم إلى سد هذا الخلل وسد هذا التقصير، لا، يتركونهم. فكما أنك يا أيها الداعي والموجه وجهت خلق الله إلى الصلاة، كذلك وجه هؤلاء إلى أن لا يقصروا في صلاتهم، في ركوعهم، في سجودهم، في قيامهم. لذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه حرص حرصا شديدا على تعليم الناس الصلاة قولا وفعلا، ومن أخطأ فإنه ينبه. ذلك قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى يوما في المنبر صلاة ليعلم بها الناس. وهذه الصلاة كما قال شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله صلاة ليست كما يقال يعني دون نية، لا، إنما يصلي صلاة بنية الصلاة. بعض الناس يريد أن يعلم الناس فيصلي صلاة دون نية، فيقول شيخ الشيخ العثيمين رحمه الله من يعلم الناس الصلاة يدخل في الصلاة بنية الصلاة ويركع ويسجد ويعلم الناس وهو يصلي حقيقة، فذا كله من اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالصلاة. لكن للأسف وقد يتحسر القلب على بعض طلاب العلم أنهم يجدون من أهليهم تقصير ومع ذلك لا ينبهون ربات البيوت، ينبهون أبناءهم وبناتهم على هذه الصلاة. ولو أن الوالد كذلك يرقب أبناءه كيف يصلون وكيف يقومون وكيف يركعون يوجههم التوجيه الصحيح. لذلك قال ابن رجب رحمه الله في هذا الباب خاصة، وقد دلت هذه الأحاديث على أن إتمام الركوع والسجود في الصلاة واجب، وأن ترك ذلك محرم، واستدل بقول حذيفة ولو مت على غير الفطرة، قال ولولا ذلك لم يكن تاركه خارجا من الدين، بل هو يدل على أن تاركه تارك للصلاة. إما أن يترك الصلاة تركا كليا لا يصلي، أو أنه عياذا بالله يصلي وقد خالف في الركوع ولم يأتي بالأركان يعني لو أن إنسانا ما ركع في صلاته هل صلاته صحيحة؟ الجواب لا. لو ما سجد في صلاته، نرى في يعني من الناس في المساجد الله أكبر الله أكبر دون طمأنينة، يعني ما أدري كي يعني تدخل في يعني المسجد وتجد من الصبيان خاصة في لمح البصر متى قرأت ومتى ركعت ومتى سجدت ومتى قرأت التشهد ومتى قمت من الركوع، متى هذا كله في دقيقة أربع ركعات. هذا كالذي يترك الصلاة بالكلية، يتركها يعني لا يصلي، كما قال حذيفة قال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. ننكر على الناس التخلف عن الصلاة، وهذا طيب، ولا ننكر على الناس تقصير الناس في الأركان. قال: بل هو يدل على أن تاركه تارك للصلاة. فإنه لا يخرج من الدين بدون ترك الصلاة. يعني أخذ هذا من قولي حذيفة الذي هو له حكم الرفع. ثم وعظ ابن رجب رحمه الله فقال: فإن الصلاة هي قوت قلوب المؤمنين وغذاؤها. الصلاة هي قوت قلوب المؤمنين وغذاؤها. لما؟ قال: بما اشتملت عليه من ذكر الله ومناجاته وقربه. طيب، قال رحمه الله: فمن أتم صلاته فقد استوفى غذاء قلبه وروحه. من أتم صلاته فقد استوفى غذاء قلبه وروحه، فما دام على ذلك كملت قوته ودامت صحته وعافيته. ومن لم يتم صلاته لم يستوفي قلبه وروحه قوتها وغذاءها. ثم قال رحمه الله: فجاع قلبه وضعف. فجاع قلبه وضعف، وربما مرض أو مات لفقد غذائه. ذلك تجد القلوب قاسية لأن لم تغذى. ثم بعد ذلك، بعد أن يكون هذه القلوب مريضة، تموت عياذا بالله، لأن الغذاء ماذا؟ قطع. لو أن إنسانا بقي أياما بلا غذاء، ألا يمرض؟ يمرض. ثم إذا استمر أياما ألا يموت؟ يموت. كذلك القلب، لو أنه بقي أياما هذا القلب بلا غذاء مرض، ثم يبقى أياما أخرى بلا غذاء يموت. قد يقول قائل: أتغذى، ولكن هذا الغذاء لا يفيد صحتك. كمن يقول: أصلي، ولكن هذه الصلاة لأنها لم تقم بأركانها وواجباتها لا تفيد إيش؟ قلبك. فتقول: أنا أصلي. الله ماذا يقول؟ وأقيم الصلاة إيش؟ وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وأقيم الصلاة يعني الصلاة المحمدية التي يستوفي فيها العبد الأركان والشروط والواجبات والمستحبات. الصلاة المحمدية: صلوا كما رأيتموني أصلي وأقيم. لذلك قال: وأقيم الصلاة، يعني بداية في بداية الآية لها مناسبة لما بعد ذلك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما هي هذه الصلاة التي أقمتها إقامة صحيحة؟ لذلك بعض الناس يقول: أنا أصلي ولكن قلبي ضعيف من جهة المخالفات، قلبي ضعيف من جهة المنكرات، قلبي ضعيف من جهة السيئات، وأنا أصلي. صحيح أنك تصلي ولكن لم تقم الصلاة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فضعف قلبك، ثم مرض قلبك، ثم مات قلبك، كما قال ابن رجب رحمه الله هنا. قال: فلم يستوفي قلبه وروحه قوتها وغذاءها، فجاع قلبه وضعف، وربما مرض أو مات لفقد غذائه، كما يمرض الجسد ويسقم إذا لم يكمن تناول غذاءه وقوته الملائم له. قوله الملائم له: قد يأكل الإنسان لكن غذاء إيش؟ لا يلائمه فيمرض ثم يموت. كذلك هنا: قد يصلي لكن لا يقوم بإيش؟ بأركانها، بشروطها، بواجباتها. فدقيق رحمه الله في كلامه، قال: الملائم إيش؟ له. الملائم له كمن يصلي صلاة في الظاهر وقد أنقص من أركانها وشروطها وواجباتها، وإن قلنا أنه قد صلى في الظاهر ولكن ماذا؟ ليست هي الصلاة التي تحيي قلبه وتوقظ قلبه وتنور بصيرته. ذلك هذا الكلام من ابن رجب رحمه الله هو موعظة في هذا الباب، وجرنا لذلك من جاء في حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل، يعني صلبة في الركوع والسجود. ونبينا صلوات ربي وسلامه سمى ذلك سرقة، وجاء عن حذيفة وقلنا له حكم الرفع: ولو مت مت على غير الفطرة. فاحرصوا معاشر الفضلاء على توجيه الناس إلى الخير، توجيه الناس إلى التوحيد وإلى السنة وإلى الفرائض والواجبات. ولا يعجز طالب العلم ولو أن يلقى إخوانه بفائدة، ولو أن يلقى إخوانه بمسألة، لا يعجز عن ذلك ولا يحقر ذلك، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يحقر أحدكم المعروف ولو أن يلقى أخاه إيش الوجه انطلق. هذا من المعروف، ومن أعظم المعروف توجيه الناس إلى الخير، لا يحقر ذلك، يهدي إخوانه من هدايا العلم ومسائل العلم، ويوجه إخوانه وجيرانه وأبناءه وقبيلته وأسرته إلى هذا النور الذي هو نور الكتاب والسنة، ولا يحقر ذلك أبدا. لذلك ولا يقول أن قائل قد أتكلم ولا يستفيد الناس، فإن الثمرة إن حصلت فهذا خير، وإن لم ترى الثمرة فإن الأجر قد ثبت إذا أخلصت لله سبحانه وتعالى وتابعت رسول الله صلوات ربي وسلامه. ويدل على ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان في يد أحدكم فسيلة ثم قامت القيامة قال: فليغرسها. القيامة قامت، لما الغرس؟ فإنك لن تجد من هذه الوسيلة من هذه الفسيلة ثمرة إذا كانت مما يثمر، كذلك ولا ظلا. ولكن قال أهل العلم: هذا فيه أن العبد يطيع ربه وإن لم يرى ثمرة ذلك، ويطيع ربه حتى يأتيه اليقين، وهذا جاء في كتاب الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفيه الديمومة على الطاعة إلى أن تخرج نفسك من بدنك. فهذا الحديث حديث عظيم في أن الإنسان يعمل لله سبحانه وتعالى، فإن رأى الثمرة فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، وإن لم يرى الثمرة يستمر في دعوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجه في هذا الحديث إلى هذا الأمر، إلى أن الإنسان إذا كان في يده فسيلة فليخلصها، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: حتى وإن كانت القيامة تقوم. لأنه العبد يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويقوم بالعمل الصالح، النتائج إن ظهرت كما ذكرنا هذا فضل من الله سبحانه وتعالى عليه، وإن لم تظهر فإن فضل الله سبحانه وتعالى واسع وسيكتب الله له أجره. كذلك من فوائد هذا الحديث حكم الركوع والسجود، أنه قال: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل، يعني صلبة في الركوع والسجود. ما حكم الركوع والسجود؟ أجمع أهل العلم على أن القادر على الركوع والسجود لا يجزئه إلا ركوع وسجود، بإجماع أهل العلم. وبهذا نعلم خطأ من يصلي على الكراسي وهو يستطيع أن يركع، قد لا يستطيع أن يقوم لكنه يستطيع أن يركع، ومع ذلك يكبر قائما ثم يجلس ويستمر جالس ويستمر في جلوسه ولا يقوم لركوعه مع أنه يستطيع الركوع، فإن صلاته هذه باطلة، هذه الصلاة باطلة، لأنه يجب عليه أن يركع إذا كان يستطيع الركوع. قال الفاسي رحمه الله في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع، قال: وأجمع أن القادر، وانتبه إلى قوله القادر، وأجمع أن القادر على الركوع والسجود لا يجزئه إلا ركوع وسجود، يخرج من القادر العاجز، والعاجز إما أن يكون عجزه لمرض، وإما أن يكون عجزه لعدم تمكنه إلا أن يصلي جالسا، كمن يكون في غرفة ضيقة جدا كأسير فإذا قام ما استطاعه، هذا عاجز لحاله، أو عاجز لمرضه، أو أنه كبير سن هرم. كذلك القسم الثاني لعذر، كأن يكون مسافر فإنه يصح له أن يصلي جالسا في السفر في النفل، أما إذا كان قادرا وفي الحضر وفي الفرض فإنه لا يجوز له أن يصلي إلا على الهيئة التي قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأركان والواجبات والشروط. ذلك قال: وأجمع أن القادر على الركوع والسجود لا يجزئه إلا ركوع وسجود. أما بعض الناس، وهذا أمر ظاهر، تجده يدخل المسجد ويحمل معه الكرسي ثم يتقدم ويجعل الكرسي في الصف، الكرسي قد حمله، ثم يدخل في الصف ويصلي كأنه من أكثر الناس مرضا، ثم إذا انتهى بعد العشاء تجده في الممشى يمشي الكيلو والكيلوين والثلاثة والأربعة، فإذا سألت يقول: عشان الصحة وعشان العافية وعشان عندي سكر وعندي كذا فأنا أمشي، يمشي كأنه ليس ذاك الرجل الذي إيش رأيته في الصلاة، كأنه قد خرف، قد ذهب عقله ورق عظمه أبدا. طيب يلبس الملابس، ملابس الرياضة والجزمة الرياضية إن صح التعبير، ويلعب ألعاب رياضية، ثم إذا جاء الصلاة حمل الكرسي على ظهره من أول شيء من الباب وجعله في الصف، لا قام ولا قعد. مسألة خطيرة يا إخواني، المسألة خطيرة، فإنه يخشى على هذا أن يأتي يوم القيامة كما قال حذيفة: لم يصلي، فإن مت مت على غير الفطرة. هذه الأبواب، باب الصلاة على الكراسي وباب الصلاة على هو جالس، أبواب مهمة تساهل فيها الناس الآن. الكراسي في بعض المساجد أكثر من إيش؟ أكثر من المصلين، أكثر من المصلين، تجده يشترك في نوادي رياضية ونوادي لياقة بدنية ونوادي كذا ونوادي كذا، وإذا جاء الصلاة هو من أكسل خلق الله سبحانه وتعالى. فالواجب يعني علينا، ونحن مطالبون جميعا معاشر الموجهين والدعاة، أن نوجه الناس إلى مثلها، إلى الحث على أركان الصلاة وواجبات الصلاة. كذلك من الفوائد، الفائدة الثالثة، قد جاء في هذا الحديث: لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود. جاء في هذا الحديث تقديم الركوع على السجود، وهذه هي الصفة المشروعة شرعية. فلو قدم أحد سجوده على ركوعه لم تصح صلاته إجماعا. قد نقل الإجماع غير واحد، ومنهم الفاسي في كتاب الإقناع قال: وأجمع أنه لا يجوز لأحد أن يسجد قبل أن يركع. الفائدة الرابعة صفة الركوع. ما هي الصفة الشرعية؟ ما هي الصفة الشرعية في الركوع؟ وقد ثبتت الصفة الشرعية عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. كما صح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد دل أمته على كل خير وأنذر أمته عن كل شر. قال: فجاء في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه الصلاة، قال: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك، ثم فرج بين أصابعك. إذا ركعت ضع راحتيك على ركبتيك، ليس على ساقيك أو على فخذيك، على ركبتيك، وفرج بين أصابعك. ثم امكث حتى يأخذ كل عضو ما أخذه، يعني اطمئن. ليس فقط الآن اركع وارفع، لا، حتى يأخذ كل عضو ما أخذه. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله. قال: وكان يجعل أصابعه أسفل من ذلك على ساقيه. يعني الآن هذه الركبة بعض الناس إذا ركع جعل هذه الطريقة، هذا غلط. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك. هذا حديث سيأتينا. قال: فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك. قال: وكان يجعل أصابعه أسفل من ذلك على ساقي، يعني ليس بهذه الطريقة. بعض الناس إذا ركع يركع بهذه الطريقة فيجعل أصابعه هنا. حديث واضح. قال: ضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك. وكان يجعل أصابعه أسفل من ذلك، يعني على إيش؟ على ليس كذا وليس كذا وليس هنا، يجعل على ساقي، هذا الساق. قال: فاجعل راحت. قال: وكان يجعل أصابعه أسفل من ذلك. نجد بعض الناس يفعل بالطريقة ذي، ولا يجعل على ركبته ولا يجعل أصابعه على. وقد جاء التفصيل الدقيق في صفة صلاة رسول الله صلوات ربي وسلامه، ذلك لأهمية هذه الصلاة وعظيم فضل هذه الصلاة. ذلك أهل العلم يستدلون بمثل هذه الروايات. إذا كانت هذه الصفات الدقيقة قد نقلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لنا، فكيف لا ينقلون صفة ظاهرة ألا وهي القبض بعد الركوع؟ فيستدلون بهذه الأمور التي ينقلها الصحابة بهذه الدقة على عدم القبض بعد الركوع. فلو كان ذلك واضحا وظاهرا لنقله من وصف صلاة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا كان أين يضع أصابعه في الركوع ومفرجة، فإذا كانت هيئة بعد القيام من الركوع ولا يذكر فيها ماذا شيء، دل على أن ليس هناك قبض بعد الركوع وترجيح كثير من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله. وقال المسيء في صلاتي: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك. هذه كلها تدل على طمأنينة. وجاء عنه في صفة صلاتي: وكان لا يصب رأسه ولا يقنع. ولكن بين ذلك كيف لا يصب رأسه؟ يجعله كالصب. الآن الماء إذا صب يصب على فوق ولا تحت، يعني كذا، لا يجعل رأسه كذا مصبوبا، ولا يقنع قناع فوق، لا. جاء الحديث: فإذا وكان لا يصب رأسه ولا يقنع. ولكن بين ذلك، ثم ذكر رحمه الله ما جاء ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع. انتقل هنا إلى المبحث الثاني. ما هو المبحث؟ القولي. ذكرنا أن هذه الأحاديث فيها كم مبحث؟ مبحثان: مبحث من جهة الأفعال ومبحث من جهة الأقوال. وهذه الصفة التي هي الرفع من الركوع السنة فيها الإطالة، فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجود، كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم. وهذه السنة الإطالة، وقد قال ابن القيم رحمه الله: وقد صح عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يمكث حتى يقول القائل قد نسي من إطالته لهذا الركن. وذكر ما جاء عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، يعني نسي، ثم يسجد ثم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. قال ابن القيم: فهذا هديه المعلوم الذي لا معارض له بوجه. هذا هديه المعلوم الذي لا معارض له بوجه. قد جاء في حديث البراء أنه كان على السواء، هذا لا يعارض ما جاء في حديث أنس من الإطالة. هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. من أحدث التقصير في هذين الركنين؟ قال ابن القيم رحمه الله: ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في من قصر أو من أوائل من قصر في هذين الركنين، قال: وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية في الصلاة وأحدثوه فيها. وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية في الصلاة وأحدثوه فيها. ثم ذكر بعض ما أحدثه بنو أمية وقال: وكم أحدثوا غير ذلك مما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم، وربي في ذلك من ربي حتى ظن أنه من السنة. وبقي ذلك قد يقال إلى زماننا تركوا السنة وفعلوا التقصير الذي كان مما أحدثه بنو أمية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أو من بعض أمراء بني أمية. قال شيخ الإسلام قال ابن القيم قال شيخنا وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية في الصلاة وأحدثوه فيها. ثم ذكر بعض المحدثات قال وكما أحدثوا غير ذلك مما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم ربي في ذلك من ربي حتى ظن أنه من السنة. فبمقدار ترك السنن يكون في مقابلها إيش؟ ظهور البدع، ظهور البدع. ذلك إحياء السنة إماتة البدع والمحدثات، وبعد طلاب العلم خاصة عن السنة قد يكون هذا طريق إلى انتشاء البدع وانتشار البدع. فعليك يا طالب العلم مسؤولية عظيمة عن هذه الدروس يا إخواني، لما ندرس ونتعلم ليس فقط لرفع الجهل عن أنفسنا ولكن لرفع الجهل عن غيرنا. ذلك لما قيل أحمد رحمه الله كيف يصحح الرجل نيته في العلم، قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فهذا هو المنبغي علينا جميعا معاشر الفضلاء أن نستشعر مثل هذه المسؤولية. هذا الحديث كما ذكرنا ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع، وذكرنا ما فيه من جهة الإطالة. هذا الحديث كذلك جاءت ألفاظ أخرى في هذا الموطن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع كما جاء ذلك من حديث أبي سعيد الخدري قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كما صح ذلك عند مسلم. كذلك صح عند مسلم في هذا الموطن من ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه من الأذكار اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. كذلك صح ذلك عن رسول الله كأنه كان يقول. جاء في رواية عند أحمد يدعو إذا رفع رأسه من الركوع بهذا، عند مسلم كان يقول دون ذكر الموطن، ولكن جاء عند أحمد في المسند كان إذا رفع رأسه من الركوع يدعو بهذا. كذلك صح عنه أنه كرر في هذا الموطن قوله لربي الحمد لربي الحمد كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، وصح ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لربي الحمد لربي الحمد. قال ابن القيم حتى كان بقدر الركوع، وهذا يعني يقل فينا أن نطبق ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه والله المستعان. الفائدة كم؟ الخامسة. أين يقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد؟ متى يقول ذلك؟ الجواب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده. فإذا استقر قائما معتدلا بعد الاعتدال من الركوع قال ربنا ولك الحمد. فإذا استقر قائما معتدلا بعد الاعتدال من الركوع قال ربنا ولك الحمد. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، هذا كله أخذناها سابقا، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، يعني وهو يرفع صلب الركعة يقول سمع الله لمن حمده. طب أين يقول ربنا ولك الحمد؟ جاء في رواية البخاري ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. الفائدة السادسة، قد عرفنا أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فهل الطمأنينة ركن من أركان الصلاة كذلك في موطن الاعتدال من الركوع؟ الجواب أن إمام الحرمين الجويني قال في القلب شيء من إيجابها، في الاعتدال من الركوع في القلب شيء من إيجابها، يعني في الاعتدال أو عند الاعتدال من الركوع، قال لأنها لم تذكر في حديث المسيء في صلاته. هذا ما قاله إمام الحرمين من الشافعية. لكن الجواب أنه قد جاء ذلك عند ابن ماجه في سننه في رواية لحديث المسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما. كذلك جاء عند أحمد من حديث رفاعة وعند ابن حبان واللفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، عظام إيش؟ الظهر. قال ابن حجر رحمه الله معتذرا لإمام الحرمين لما ذكر بعض هذه الروايات قال وهذا يدل على أنه لم يقف على هذه الطرق الصحيحة، دال على أنه لم يقف على هذه الطرق الصحيحة. ذكرنا سابقا مسألة إيش؟ التسميع والتحميد للإمام والمنفرد والمأموم. في هذا الحديث قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، هذا معناه أنه يثني عليه كثيرا ويعظم الله كثيرا ويمجد الله كثيرا. وقوله وملء ما شئت من شيء بعد، أي بعد ملء السماوات والأرض. ذلك قال ابن الملك في شرح المصابيح قال ملء ما شئت من شيء بعد إشارة إلى الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استفراغ المجهود فيه، إشارة، لأنه قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. طيب، وملء ما شئت من شيء إيش بعد. إشارة إلى ماذا يقول رحمه الله؟ إشارة إلى الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استفراغ المجهود فيه، فحال الأمر فيه إلى المشيئة. قال وليس وراء ذلك الحمد منتهى، وملء ما شئت من شيء بعد، فأحال الأمر فيه إلى المشيئة وليس وراء ذلك الحمد منتهى. كذلك من الفوائد أنه لا فرق بين فرض ونفل في مثل هذه الأدعية، وهذا هو قول الشافعية والحنابلة. والحنفية قالت إن هذه الأدعية التي تقال في الاعتدال من الركوع خاصة بالنافلة، ولكن ظاهر الأحاديث يرد ذلك. ذلك الترمذي رحمه الله قال، وبه يقول الشافعي لما قال قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد يقول هذا في المكتوبة والتطوع، وقال بعض أهل الكوفة عند الحنفية يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقولها في صلاة المكتوبة. الصحيح لا، بل كما صح أنه حتى أن الصحابة يقولون إيش قد أوهم الصحيح ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية، لأن هذه الأذكار تقال في النفل وفي المكتوبة. ثم ما جاء في حديث أبي هريرة إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا كذلك داخل في المبحث الثاني الذي هو إيش؟ القولي. وهذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى، هذا الحديث فيه الاقتداء بالإمام في الأقوال كما يقتدى به في الأفعال. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا الاقتداء من حكم صلاة الجماعة. فإذا كان الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول سمع الله لمن حمده في نفس الوقت، إذا كان الكذا كبر والمأموم يكبر في نفس الوقت، هذا اقتداء؟ لا، هذا إما موافقة يوافق الإمام أو مسابقة أو يقول بعده بكثير، فهو إيش؟ تخلف. وأنت في الصلاة مطالب بإيش؟ بالمتابعة. ذكرنا أن أحوال المأموم مع الإمام كم حال؟ 4 حالات: متابعة، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، حتى يستتم إيش؟ أجيبوا، حتى يستتم إيش؟ ساجد، كما صح ذلك في حديث البراء. ليس كحالنا يصل إلى السجود قبل يصل ماذا؟ كما قال أحمد رحمه الله، وهي رسالة جميلة في الصلاة، أحمد إنما كتبها في الصلاة لأنه رأى بعض المسلمين خالفوا في الصلاة، في لم تخن، دخل أحد المساجد والجوامع وجد بعض من يصلي يخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألف رسالة الصلاة وهي ثابتة عنه. الشيخ محمود التوجي رحمه الله قد دلل على ثبوت هذه الرسالة لأحمد، وكان الشيخ ناصر رحمه الله يعني يتكلم في ثبوتها، وقد بسطت أو ذكرت شيئا من ثبوت هذه الرسالة في أظن في درسي قواعد الفقهية في دورة الشرقية، لا أستغفر الله، في الفاتحة الدورة الماضية. والشيخ حمود له كلام ودلل وذكر كلام أهل العلم، وابن قدامة ينقل عنها في المغني، وكذلك الشيخ عثيمين رحمه الله. الصحيح ثبوت هذه الرسالة، من أسباب هذه الرسالة ما رأى من تقصير الناس في أداء صلواتهم، هم يصلون ولكن قصروا، وهذا كما ذكرنا هو الواجب على من؟ على الموجه، على الداعية. فمن حكم صلاة الجماعة ربط أقوال وأفعال المأموم بأقوال وأفعال الإمام، ولا كيف تكون صلاة جماعة إذا هذا يكبر وهذا يكبر، إذا هذا يركع وهذا يركع معه؟ لا، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ففيه الحث على النظام والدقة في الاقتداء بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن إذا كنت أنت والإمام إيش؟ متوافقين، فأصبح في المسجد كم إمام؟ 1000 إمام. إذا كان المسجد كله مليان أصبح في المسجد 1000 إمام، يركع مع الإمام ويقوم مع الإمام ويسجد مع الإمام. ونبي إنما جعل الإمام يؤتم به، فأصبحت أنت والإمام إيش؟ إمام، ولم تكن ممن يؤتم بالإمام. نبينا قد وضح ذلك، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا كبر فكبروا، لا في الأقوال ولا في الأفعال، بل صح في حديث البراء حتى يستتم إيش؟ ساجدا. احنا لا ابدا نصل قبل ان يصل، كما قال احمد رحمه الله يعني وسيخرج بالتسليم، لن يخرج قبل التسليم، يعني هذا المسابق لاحمد ما الفائده منها؟ اذا انت تسابق الامام طيب هل ستخرج قبل الامام؟ لا، لن تخرج الا من الصلاه الا بعد تسليم ايش؟ فطبق السنه. لذلك هذه الأبواب أبواب مهمة في صفة صلاة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الفائدة الثانية، هذه الدقة في الاقتداء في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الإمام في الأقوال والأفعال، فيه صرف الغفلة عن المأموم. كيف؟ لما يكون المأموم يقظ هل سيوافق الإمام؟ لا، سينتظر حتى يقول الإمام إيش؟ سمع الله لمن حمده، ليقظته سينتظر حتى يقول إيش؟ ربنا ولك الحمد. الله أكبر ليقظته سيقول بعد أن يقول إيش؟ الله أكبر. لكن لما يكون غافل ذاهل، والله ما يدري متى قال الإمام ذلك ومتى قال الإمام، لم يقل الإمام ذلك. قال أهل العلم هذا فيه ماذا؟ إذا كان فيه الاقتداء فيه صرف الغفلة وطرد الغفلة عن المأموم، فكان ذلك من أسباب إيش؟ الخشوع. مثل هذه الأحاديث من أسباب الخشوع، لأنك إن صح التعبير مركز في صلاتك، ما تسابق ولا توافق ولا تخالف، تتابع. فيه صرف الغفلة عن المأموم، فالمأموم مطالب بالاقتداء بالإمام في أقواله وأفعاله، فهذا يورث يقظة المأموم لأقوال إمامه ليضع قوله في المكان والزمان المشروع. يضع قوله الله أكبر سمع الله لمن حمده، كذلك فعله في المكان والزمان المشروع، لا يكون سابقا للإمام زمانا ولا يكون كذلك مخالفا له إيش مكانا. قال ابن المنير: الحكمة في إثبات الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها، زمانا وقولا. قال رحمه الله: الحكمة في إثبات الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها. كم الآن ندرس؟ يبقى حوالي 4 ورقات، نؤجل باقي الفوائد إلى غدا مع حديث ما جاء في وضع ركبتين قبل يدين، فسجلنا عندنا مباحث حديثية سنذكرها غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.